رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. توقفنا عند كلام المؤلف رحمه الله في الأذان ولا يجزي إلا من ذكر. ذكرنا هذه شروط المؤذن، فيشترط أن يكون مؤذن ذكرا فلا يصح من المرأة بل يكره، وقال عدل يعني في الظاهر فقط، ولكن الاشتراط العدالة الظاهر والباطنة في هذا مسنون، أما الشرط فهو اشتراط العدالة الظاهرة مرتبا. أيضا هذه شروط صحة الأذان، اشترط أن يكون مرتبا كأركان الصلاة متواليا عرفا، يعني لا يحصل فصل بين جمل الأذان، وهذا سيأتي أنه إذا كان الفاصل كثيرا فإنه يبطل الأذان. قال ولو ملحنا، يعني ولو كان مطربا به وملحونا، يعني ولو كان فيه لحن لا يحيل المعنى، ويكره، يعني يكره لو كان الأذان ملحنا يعني مضربا به، وكذلك يكره إذا كان فيه لحن لا يحيل المعنى. أما إذا كان في الأذان لحن يحيل المعنى فإنه لا يصح، فإنه لا يصح. ثم قال رحمه الله ويجزئ من مميز، ويجزئ الأذان من مميز، يعني لو أذن في البلد مميز للبالغين فإن الأذان يجزئ ويسقط به فرض الكفاية، يسقط به فرض الكفاية. وهذا خلافا لشيخ الإسلام رحمه الله، فإن الشيخ رحمه الله يرى أنه لا يجزئ أذان المميز للبالغين، بل لابد أن يؤذن للبالغين بالغ مثلهم، بالغ مثلهم، ولا يسقط فرض الكفاية إلا ببالغ. أما الحنابلة فيجزئ عندهم لو أذن شخص واحد في البلد فقط مميز، يعني وهو من استكمل 7 سنين ولم يبلغ، فإنه يجزئ، فإنه يجزئ. أما شيخ الإسلام كما في الاختيارات فإنه ذكر أن فرض الكفاية لا يسقط إلا بأذان البالغ، لأنه هو الذي يرجع إلى خبره لا إلى المميز. ثم ذكر ما يبطل الأذان والإقامة، قال ويبطلهما فصل كثير، فصل كثير. إذا وجد فصل كثير بين جمل الأذان فإنه يبطل، ويلزمه أن يستأنف ويبدأ الأذان من جديد. ومقدار الفصل كما قال الشيخ عثمان هو ما تفوت به الموالاة في الوضوء، مقدار الفصل بين جمل الأذان هو ما تفوت به الموالاة في الوضوء. ويبطلهما، يعني يبطل الأذان والإقامة فصل كثير، وكلام محرم، لو وجد كلام محرم أثناء الأذان أو الإقامة فإنه يبطل أيضا. لكن هل لو وجد فعل محرم من المؤذن، كان يؤذن وينظر إلى المحرمات مثلا، هل يبطل الأذان أو لا يبطل؟ الظاهر أنه لا يبطل، الظاهر أنه لا يبطل، لا يبطل، فقط إلا إذا أذن وتكلم في أثناء الأذان بكلام محرم. قال ولا يجزئ قبل وقت إلا لفجر بعد نصف الليل. المذهب هذه قاعدة ذكرتها، وأنه لا يجزئ الأذان قبل الوقت إلا لفرض واحد فقط، وهو فرض الفجر، فإنه يجزئ أن يؤذن للفجر، يجوز لا يستحب، يجوز أن يؤذن للفجر من بعد منتصف الليل، لكن الأفضل هو أن يؤذن في بعد طلوع الفجر الثاني، هذا الأفضل، لكن يجوز أن يؤذن بعد منتصف الليل، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن بلالا يؤذن بليل، أن بلالا يؤذن بليل. فالحنابلة حملوا هذا الحديث على أن الليل يبدأ هنا من منتصفه، فيجوز للمؤذن يؤذن صلاة الفجر من بعد منتصف الليل، يعني المراد أنه يؤذن أذان واحد فقط ويقيم في الوقت، لكن الأفضل كما ذكرت أنه يؤذن أن يجعل هذا الأذان الواحد، إذا اقتصر على أذان واحد الأفضل أن يجعله بعد طلوع الفجر الثاني. لكن لو أذن بعد منتصف الليل ثم أذن مرة أخرى بعد طلوع الفجر الثاني فهذا هو الأفضل، فهذا هو الأفضل. ويكره الاقتصار على الأذان من بعد منتصف الليل وقبل طلوع الفجر الثاني في رمضان، يكره الاقتصار عليه، بل السنة أن يؤذن مرة أخرى أيضا في الوقت بعد دخول وقت الفجر. قال: إلا لفجر بعد نصف الليل. بعد نصف الليل يصح أن يكون بعد نصف الليل. ثم قالوا: من جمع أو قضى فوائد أذن الأولى ثم قام للكل. هذا يعني يدل عليه حديث جابر رضي الله عنه في الحج، لما حج النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة أذن للأولى وأقام لصلاة الظهر وصلاة العصر، كذلك في لما جمع في مزدلفة النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم أذن للمغرب وأقام للمغرب وللعشاء. فمن جمع بين صلاتين كما في جمع مثل المطر أو في السفر فإنه يسن لهم أن يؤذنوا للأولى أذانا واحدا يعني، ويقيمون لكل صلاة. أو قضى كذلك، لو قضى الإنسان صلوات فوات عليه فإنه يؤذن للأولى ويقيم لكل فريضة، لكل فريضة. وكذلك لو كانت فوات أكثر من اثنتين يؤذن يعني لو كانت فاتته ثلاث صلوات أو أربع يؤذن الأولى ويقيم لكل فريضة. قال: وتسن متابعتهما سرا بمثله. يسن لمن سمع الأذان والإقامة أيضا، يسن متابعتهما يعني المؤذن والمقيم، مؤذن ومقيم، يسن متابعتهما سرا لا جهرا، وبمثل ما يقول، بمثل ما يقول. وهذا مقيد بما إذا كان السامع مدعو بهذا الأذان. أما إذا كان السامع للأذان غير مدعو بهذا الأذان فلا يسن متابعته، كما لو صلى في الأحساء ثم سمع أذان الحرم المكي مثلا فإنه لا يسن له أن يردد خلفه لأنه غير مدعو. أو صلى في السفر مثلا، جمع المغرب والعشاء ثم دخل البلد وأذن العشاء، فلا يسن له أن يجيب لأنه غير مدعو بهذا الأذان، لأنه غير مدعو بهذا الأذان. قال: سرا بمثله يعني بمثل ما يقول المؤذن والمقيم، ولو كان السامع امرأة. ذكرنا أن الأذان للمرأة مكروه إلا في صورتين: صورة الترديد خلف المؤذن، والصورة الثانية هو الأذان في أذن الطفل، في أذن المولود. فيسن حتى للمرأة، فيسن حتى للمرأة. لكن في غير هاتين الصورتين فإن الأذان للمرأة كما ذكرنا سابقا مكروه. فيسن للمرأة أيضا أن تتابع المؤذن حتى تحصل على الفضيلة. قال: إلا يستثنى من قوله بمثله. قال: إلا في الحيعلة. في الحيعلة يعني في قول المؤذن: حي على الصلاة حي على الفلاح، فلا يقول مثل ما يقول، وإنما يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. وأيضا الاستثناء الثاني في لفظ الإقامة، إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة فيقول السامع: أقامها الله وأدامها، لا يقول قد قامت الصلاة. والاستثناء الثالث قال: وفي التثويب. التثويب الذي يكون في أذان الفجر، إذا قال المؤذن الصلاة خير من النوم فإنه لا يقول مثل ما يقوله ما يقوله المؤذن، وإنما يقول: صدقت وبررت، صدقت وبررت. إذن عندنا ثلاثة استثناءات، ثلاثة استثناءات. ثم بعد الأذان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، للحديث الوارد في ذلك. يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه ويقول الدعاء المشهور، هذا المتابع للمؤذن وللمقيم أيضا يقول هذا الدعاء، يستحب أن يقول هذا الدعاء: اللهم رب هذه الدعوة التامة، أي دعوة الأذان التامة يعني الكاملة، والصلاة القائمة يعني التي ستقوم، آتي محمدا يعني أعطي محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة يعني أعلى منزلة في الجنة، والفضيلة وهي الرتبة الزائدة على سائر الخلائق. وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، أي الشفاعة العظمى في موقف القيامة، لأنه يحمد فيه الأولون والآخرون. ثم بعد أن ينتهي من هذا الذكر أو هذا الدعاء يدعو، يسن له أن يدعو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرد الأذان بين الأذان، لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. إذن يسن أن بعد ما يردد خلف مؤذن أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول هذا الدعاء مشهور، اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخره، ثم يصلي، ثم يدعو، لأن الأذان في هذا الموطن لا يرد. ثم ذكر المؤلف رحمه الله مسألة جديدة، وهو حكم الخروج من المسجد بعد الأذان. حكم الخروج من المسجد بعد الأذان، والمذهب أن الخروج من المسجد بعد شروع المؤذن في الأذان محرم، يحرم الخروج من المسجد بعد شروع المؤذن في الأذان إذا أذن المؤذن والمصلي أو الإنسان في المسجد. قال ويحرم بعده إن أذن وهو في المسجد خروج منه بلا عذر، إلا إذا وجد عذر لمن أراد الخروج فإنه يجوز له أن يخرج. والأعذار التي تبيح الخروج بعد أذان مؤذن في المسجد هي الأعذار التي تبيح ترك الجمعة والجماعة، هي الأعذار التي تبيح ترك الجمعة والجماعة. ويدل عليه يعني أدلة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدركه الأذان في المسجد ثم خرج ثم لم يخرج لحاجة وهو لا يريد الرجعة فهو منافق، رواه أبو داود. قال ويحرم بعده إن أذن وهو في المسجد خروج منه، يعني من المسجد، بلا عذر. وبهذا ينتهي ما يتعلق بباب الأذان. والآن ندخل في باب شروط الصلاة. باب شروط الصلاة، في أحد يقرأ يا شيخ؟ نذكر قبل أن ندخل في هذا الباب، باب شروط الصلاة، بعض الضوابط التي ستأتينا في هذا الباب، والباب كبير جدا. نذكر بعض الضوابط التي ستمر معنا. الضابط الأول، نقول يسن تعجيل كل الفروض إلا العشاء، فالسنة تأخيرها إلى ثلث الليل. الضابط الأول، يسن تعجيل كل الفروض إلا العشاء، فالسنة تأخيرها إلى ثلث الليل. كل الفروض يسن تعجيلها إلا العشاء كما سيأتي، فالسنة فيها أن تؤخر إلى ثلث الليل. الضابط الثاني، يدرك وقت الصلاة بتكبيرة الإحرام في وقتها، يدرك وقت الصلاة بتكبيرة الإحرام في وقتها. كل الصلوات حتى الجمعة، حتى صلاة الجمعة تدرك أداء إذا كبر قبل خروج وقتها تكبيرة الإحرام. إذا كبر قبل خروج وقتها تكبيرة الإحرام فقد أدرك الصلاة أداء، حتى وإن صلى الصلاة أو الأفعال صارت خارج الوقت. لكن طبعا لا شك أن هذا فعل حكمه محرم، لكن الشاهد أنه تدرك، يعني إذا كبر قبل أن يخرج وقت ثم خرج الوقت وصلى أكمل الصلاة بعد خروج الوقت فإن الصلاة تكون صحيحة، لكنه آثم بإيقاع بعض الصلاة أو كلها خارج الوقت. الضابط الثاني كما ذكرت، يدرك وقت الصلاة بتكبيرة الإحرام في وقتها. الضابط الثالث، لا يصلي المسلم قبل غلبة ظنه بدخول وقت الصلاة، إما باجتهاد أو إخبار ثقة متيقن. لا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقت الصلاة، إما باجتهاد أو إخبار ثقة متيقن. فلا يجوز أن الإنسان يصلي قبل أن يدخل أو قبل أن يعلم بدخول الوقت. كيف يعلم؟ إما أن يغلب على ظنه دخول الوقت إذا كان يعرف علامات دخول الوقت، يعني ليس كل من غلب على ظنه دخول الوقت يعمل بظنه، أو إذا لم يكن عنده غلب الظن فإنه يعمل بإخبار ثقة متيقن، بإخبار ثقة متيقن. إذن العمل الآن بهذه التقاويم موجودة، هل هو عمل بغلب الظن أو عمل بإخبار ثقة متيقن؟ ها؟ يعني هذه التقاويم الآن إذا قلنا أن الوقت يدخل الساعة 7:30 أو الساعة 6:00، هل هذا عمل بغلبة ظن أو بإخبار ثقة متيقن؟ ها؟ هو في الحقيقة العبارة التي في كلام الفقهاء ما فيه أصلا، إذا أردت أن تعمل بعمل نفسك فلا بد من غلبة الظن على الأقل أو اليقين، لكن إذا أردت أن تعمل بخبر غيرك لا بد من إيش؟ اليقين. طيب هذه التقاويم هل هي، هل الذي وضعها متيقن من دخول الوقت؟ ها؟ هذا غير متيقن، الحقيقة أنه غير متيقن، هذا اجتهاد، حسبة، حساب، كل حساب. يعني هو وضع هذا الحساب بناء على غلبة الظن، بناء على، ومع ذلك نقول يجوز للضرورة، لأن يعني الناس الآن لا يستطيعون العلم بدخول الوقت، لا يستطيعون، يعني لا يستطيعون أن يحصلوا حتى غلبة الظن بدخول الوقت، ولا يوجد هناك ثقة متيقن. فالحل أننا نعمل بإخبار ثقة يغلب على ظنه دخول الوقت كما في التقاويم. الضابط الرابع، نعم نعم، كيف الحساب الفلكي؟ أي حساب هم ذكروا في الصيام أنه لا يعمل به، لا يعمل به، لكن ذكر في الإقناع، هنا في الإقناع ذكر أنه إذا لم يتمكن الإنسان من غلبة ظن نفسه ولا إخبار ثقة متيقن فيجوز أن يعمل بغلبة ظن الآخر أو من يخبره للضرورة، للضرورة. وإذا عطلنا العمل بالتقاويم مصيبة، ما يوجد، ما أصلا لا يوجد من يعلم الناس بدخول الأوقات، ولا يوجد من يتعلم أصلا، ما نادر نسمع أن فلان فلكي ويعلم بدخول الأوقات، نادر ما يعني. فلا بد العمل بالتقويم ضرورة، ضرورة. طيب الضابط الرابع، يجب قضاء الفوائت بالترتيب إلا ما استثني، هذا سيأتينا إن شاء الله. إذا فاتت الإنسان صلوات يجب أن يرتب في قضائها، يجب قضاء الفوائت بالترتيب إلا ما استثني، يجب قضاء الفوات بالترتيب إلا ما استثني. الضابط الخامس، لا تصح الصلاة في 7 مواطن، وهذا سيذكرها المؤلف. هناك 7 مواطن عندنا لا تصح فيها الصلاة، منها المقبرة والحمام والمزبلة ومجزرة، ستأتي إن شاء الله. الضابط السادس، فرض من قرب من القبلة إصابة عينها ومن بعد جهتها، فرض من قرب من القبلة إصابة عينها ومن بعد جهتها، جهتها يعني من بعد إصابة جهتها، فرض من قرب من القبلة إصابة عينها يعني الذي يرى الكعبة ففرضه أن إيش؟ أن يتوجه ببدنه كله إلى إيش؟ الكعبة. لكن الذي لا يرى الكعبة ولا يستطيع أن يراها، فالفرض في حقه ماذا؟ هو أن يستقبل جهته. فالشرق، الشرق مثلا عندنا الشرقية الآن أو الأحساء، فجهة القبلة ما هي؟ هي الغرب، خلاص يكفينا أن احنا نستقبل جهة الغرب، يكفينا أن نستقبل جهة الغرب، وهذا سيأتي إن شاء الله. قال رحمه الله: باب شروط الصلاة وشروط الصلاة. الشروط هي جمع شرط، وشروط الصلاة مراد بها ما يتوقف عليها صحتها وتجب للصلاة قبلها إلا النية، إلا النية فتكفي مقارنتها، بل هو الأفضل. والشروط الصلاة 9، ذكر مؤلف منها 6، الثلاثة التي لم يذكرها مؤلف هكذا، يعني عادة المؤلفين ما يذكرون هذه الشروط الثلاثة لأنها شروط يقولون في كل عبادة، وهي الشرط الأول الإسلام، والشرط الثاني العقل، والشرط الثالث التمييز. فهذه الشروط الثلاثة هي شروط في كل عبادة، إلا التمييز فليس شرطا في عبادة واحدة وهي الحج. الحج يصح حتى من الذي في المهد وهو طفل يصح منه، للحديث الوارد فيه لهذا حج يا رسول الله، المرأة التي رفعت طفلا صلى الله عليه وسلم فقالت لهذا حج يا رسول، قال نعم ولك أجر. فالتمييز هو شرط في كل عبادة إلا الحج، إلا الحج. الشرط الرابع قال منها الطهارة وتقدمت. الطهارة تقدمت في كتاب الطهارة، مراد الطهارة من الحدث والخبث لحديث لا يقبل الله صلاة بغير طهور رواه الإمام مسلم. الشرط الخامس الوقت، والمراد دخول الوقت، المراد دخول الوقت. دخول الوقت شرط من شرط من شروط صحة الصلاة، ولا بد من الاهتمام به وعدم التهاون فيه، وعدم كالقبلة. القبلة بعض الناس يستهين بالقبلة، يعني يخرج البر ويخمن جهة معينة ويصلي، أو يخمن أن الوقت دخل ويصلي، يظن أن الدعوة يعني أو الأمر سهل، الأمر ليس بسهل. فالوقت شرط من شروط صحة الصلاة، فإذا صلى الإنسان في غير الوقت فإنه لا تقبل صلاته، لا تقبل صلاته. وقد يعني نزل جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم لكي يعلمه ويصلي به أول الوقت وآخره. فوقت الظهر من الزوال، فوقت الظهر من الزوال يبدأ الفقهاء في المذهب عندنا بوقت الظهر، لأن الصلاة التي صلاها جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم، أول صلاة صلاها جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم هي الظهر، الظهر وانتهى بالفجر، انتهى بالفجر. فيبدأون في بيان وقت الظهر اقتداء بصلاة جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم في تعليمه أوقات الصلاة. قال فوقت الظهر من الزوال، من الزوال. والزوال هو ميل الشمس إلى المغرب، ويعرف علامته، علامته يعرف بزيادة الظل بعد تناهي قصره، بزيادة الظل بعد تناهي قصره. فإذا بدأ الظل، إذا زالت الشمس وبدأ الظل للشاخص كالعصا مثلا أو القلم، إذا بدأ الظل في الجهة المقابلة فقد زالت الشمس ودخل وقت الظهر، ودخل وقت الظهر. ويستمر، يستمر وقت الظهر قال إلى مساواة الشاخص، يعني الشيء المرتفع ظله بعد ظل الزوال، بعد ظل الزوال. ظل الزوال هذا الإشكال عندنا في ظل الزوال، يعني الشمس، الشمس إذا زالت، ها إذا توسطت كبد السماء، هذا الشاخص المرتفع هناك ظل بسيط يخرج إذا توسطت الشمس كبد السماء، ظل بسيط. هذا الظل هو الذي يختلف من فصل الشتاء إلى فصل الصيف، وأيضا يختلف من دولة أو من قطر إلى قطر. أحيانا يكون ظل الزوال هذا بسيط جدا 10 سنتي، أحيانا يكون نصف متر، أحيانا يكون متر. فالحسبة تبدأ بعد ظل الزوال، بعد ظل الزوال. وهذا الذي يجد الناس فيه صعوبة في تحديده ولا يعرفه إلا الفلكيون. وكما قال بعض العلماء أن الإشكال الذي يعني كثر الجدال في صلاة الفجر واختلط فيه الكلام كثيرا، كذلك الخلاف مثله الذي حصل في الفجر حصل في الظهر. بل بعض العلماء يقول إذا صح يعني إذا وقعنا على الصواب في دخول صلاة الظهر تبينت جميع الأوقات، تبينت جميع الأوقات، لأن الظهر هو منتصف إيش؟ النهار، هو منتصف النهار. فالزوال هو منتصف النهار ما قبل، يعني إذا كان النهار كله 12 ساعة فالزوال سيكون الساعة إيش؟ السادسة، الساعة السادسة ستزول الشمس، تبقى 6 ساعات على المغرب، يعني 6 ساعات قبل الزوال إلى من طلوع الفجر الثاني إلى الزوال 6 ساعات، ثم من الزوال إلى المغرب 6 ساعات. فالزوال هو نصف النهار، هو نصف النهار. إذن وقت الظهر يبدأ من الزوال، والمقصود به ميل الشمس إلى المغرب، وله علامة. ما هي علامته؟ بزيادة الظل بعد تناهي قصره. والشمس تخرج من أي جهة؟ من أي جهة؟ تخرج من المشرق. الظل حينئذ يكون جهة إيش؟ جهة المغرب. فمتى يكون الزوال؟ إذا بدأ الظل جهة إيش؟ المشرق. إذا بدأ الظل في جهة المشرق فقد زالت الشمس ودخل وقته الظهر، لكن لا يحسب ظل الزوال. الإشكال كما ذكرت سابقا أن الإشكال هو ظل الزوال، هو الذي فيه صعوبة في معرفة ظل الزوال، معرفة ظل الزوال. قال إلى مساواة الشاخص، يعني مرتفع ظله بعد ظل الزوال. فإذا كان الشاخص مثلا طوله 1 متر، متى يخرج وقت الظهر؟ إذا صار الظل طوله 1 متر، لا 1 متر، إذا صار الظل طوله 1 متر خرج وقت الظهر ودخل وقت إيش؟ العصر. ودخل وقت العصر، يستمر وقت العصر حتى يصير ظل الشاخص مثليه. يعني إذا صار الظل مترين بعد من الشاخص مترين، ها، إذا كان الشاخص طبعا طوله متر، فلا يدخل وقت الضرورة للعصر إلا إذا صار الظل مترين. إذا صار ظل هذا الشاخص مترين دخل وقت الضرورة للعصر وخرج وقت الاختيار. ضرورة كما سيأتي هو وقت إيش؟ الوقت الذي تحرم فيه الصلاة، يعني يحرم على المسلم أن يؤخر صلاة العصر إلى هذا الوقت كما سيأتي. نعم؟ لا لا، أنت الآن إذا كان هذا الشخص طوله متر، إذا صار الظل متر خرج وقت إيش؟ الظهر ودخل وقت العصر. وإذا كان هذا الشخص متر طبعا طوله إيش؟ لا لا، ظل الزوال هذا الإشكال. ظل الزوال أحيانا يكون نصف متر، أحيانا يكون 10 سنتي، في ظل بسيط. أنت تحسب بعد هذا الظل، تحسب المتر بعد ظل الزوال. فإذا صار ظل متر بعد ظل بعد الزوال خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر، ويستمر إذا إلى أن يكون إيش؟ ظل الظل مترين مثلي الشخص، وحينئذ يدخل وقت إيش؟ الضرورة للعصر، يدخل وقت الضرورة للعصر. قال رحمه الله، باقي يا شيخ ولا؟ قال إلى مساواة الشاخص ظله بعد ظل الزوال وتعجيلها أفضل. ذكرت لكم أن كل الصلوات يسن تعجيلها، كل الصلوات يسن تعجيلها إلا إيش؟ صلاة العشاء. قال وتعجيلها أفضل إلا استثنى في شدة حر، فيسن أن يؤخر الصلاة. إلى متى؟ قال حتى ينكسر، ينكسر إيش؟ ها؟ الحر، ينكسر الحر. والشيخ ابن عثيمين يقدره بنصف ساعة، يقول يعني تؤخر إلى أن يبقى على العصر نصف ساعة، حينئذ ينكسر، ينكسر الحر. نعم، هذا الإبراد. نعم، الإبراد أن تؤخر صلاة الظهر إلى قبل دخول وقت العصر بنصف ساعة. هذا كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وطبعا إذا دخل إذا يعني أخرنا هذا الوقت، بعض الناس يقول أن الحرارة تزيد، هو فعلا الحرارة تزيد، بل أقصى درجات الحرارة كم تقاس؟ الساعة كم؟ لا، الساعة 3 تقريبا، الساعة 3 هي وقت أقصى درجات الحرارة. لكن المراد أن نحن إذا أخرنا يكون للحيطان إيش؟ ظل كبير، يكون للجدران ظل كبير ويسير فيه الناس في الظل. أما بعد الزوال فالظل قليل جدا ويصيب الناس الشمس والحرارة، فإذا أخرنا إلى قبيل العصر فالظل سيكون كبير جدا، بحيث الناس يمشون في هذا الظل ويصلون المسجد في الظل. قال حتى ينكسر، حتى ينكسر. ولو صلى وحده، حتى لو صلى الإنسان وحده لعذر، طبعا حتى لو صلى الإنسان وحده في البيت لعذر، يسن له أن يؤخر حتى ينكسر الحر، أو مع غيم. هذه الحالة الثانية التي يسن فيها التأخير، إذا كان هناك غيم أو مع غيم لمن يصلي جماعة. إذا وجد غيم فيسن تأخير صلاة الظهر إلى قرب وقت إيش؟ العصر، إلى قرب وقت العصر لمن يصلي جماعة، إذا كان سيصليها جماعة، إذا كان سيصليها جماعة. أما إذا كان سيصليها منفردا فإنه لا يؤخر لأجل الغيم، فإنه لا يؤخر لأجل الغيم. ثم قال رحمه الله: ويليه وقت العصر. ذكرت لكم أنه إذا كان ظل الشيء مثله خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر، ودخل وقت العصر. جاءت نصف ساعة شيء، نتوقف على وقت العصر هنا حتى نكمل إن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.